لله رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر المصنف رحمه الله في هذا التوحيد دل على ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. كل يوم وليلة. بكل يوم وليلة. فإن هم أطاعوك لذلك أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلاً يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتى به فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرى كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية فقال: انكد على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى دين. حق الله تعالى دين. والله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم. يدوكون عمر النعم يدوكون أي يقولون أما ذكر أبواب التوحيد وذكر الخوف من الشرك عقبه لأن المسلم ينبغي له أن يكون داعيا، لأن الدعوة إلى الله وإلى دينه وإلى اتباع سنة نبيه هذه طريقة الإسلام. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ثم تدل على ذلك بهذه الآية الكريمة من آخر سورة يوسف: قل شباب لمحمد صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، سبيلي طريقي أدعو إلى الله على بصيرة على يقين وعلم مني أنا ومن اتبعني. ينبغي أن يكون أتباع الرسل يدعون الله على بصيرة. وسبحان الله تنزيها لله، وما أنا من المشركين. أنزل عليه سبحانه وتعالى هذه الآية: قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على علم ويقين مني أنا ومن اتبعني. وسبحان الله تنزيها لله، وما أنا من المشركين. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث الى اليمن داعيه مبلغا حاكما امرا قال له صلى الله عليه وسلم: انك تاتي قوم من يهودك هذا الكتاب يكون عنده حجة ومجادلة وقرأه قلتهم حتى يتأخذ له، هل يكون أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله؟ في رواية الصحيحين لا إله إلا الله هي أساس الإسلام. وإنما يقول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عدم الشهادة. فإنهم أطاعوك لذلك شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة من الصدقة والزكاة يؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فإنما دعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم ذلك فلا تلزمهم يعني إياك والحرائق. غير الكريمة هي الحلول، لا تأخذ منها الأبناء والأطفال وظيفة الزواج الحلول. فقيل إنها السنة الزر وإياك والحرائق من الله. فإن كنت رسول رسول إذا أخذت عن أعمالهم فطرنك فيجعل بينك وبين دعوة المؤمن آية العدل. فإياك وشرائم أعمالهم أخذ دعوة المؤمن فإنه ليس بينك وبين الله حق جاء جاوة المؤمن البخاري فأخذ عن المؤمن. معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي مدح صلى الله عليه وسلم كان من الأنصار، كان من المدينة. قال صلى الله عليه وسلم بحقه: أعلم أمتي بالحلال والحرام عزيزا، أعلم أمتي بالحلال والحرام عزيزا. وقال في مدحه صلى الله عليه وسلم: كان خيانة على الجبل أمام الجبل أمام الجبل نادرتها. فلما ترى الزهراء برشا وهي قريب من أنا قيل إنها رنة بالسلم، قيل إنها رنة بالحوض، قيل إنها رنة على كل الأحوال أنه يسر قدام العلماء العاملون ولم يعلم أن يسر قدام العلماء العاملون في هذا الحديث أن اليهود والنصارى وغيرهم أنهم اعتبرونه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من أمة الدعوة، من أمة الدعوة، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم الدعوة هم تجار، أمة الدعوة هم تجار. زيادة بالاستجابة لله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، قامت الدعوة بزيادة ولكن اول ما تريد كيف يفعل لا اله الا الله وان المسلمين الاول ما يفعل بالمعروف. ثم قال فانهم اطاعوك لذلك من خير ان لا اله الا الله ان يكون لهم من المسلمين وعليهم معروف. فاعلمهم او قال فاخبرهم ان الله فرض عليهم فريضه اشد من الواجب خمس صلوات في كل يوم. حينما طاعوك لذلك فعلمهم ان الله فرض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقراء. من العلماء اقوال هل يجوز رأي الذي يشرح بسرعه من الدرسين وبعدين شوف هو البدر طلع ولا حلى العصفور؟ هل تنقل الزكاة لأنهما حواه صدره لما حواه في مصر لا زاد في مصره تنتظر الزكاة هل الزكاة تنقل من البلد أم لا؟ من العلماء من قال لا تنقل إذا كان فيها مسلمون لا فتوحدوا من الأغنياء وتركها كما قال. ما أمر معاذ بن جبل يأتي صدقة من الأغنياء فقال لا يجوز نقل الزكاة من غير هذا البلد الله قال فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله فرض عليهم حدقة فرض عليهم حدقة أخذت من قوله تعالى إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمعذرة في حقوقهم وفي رقابهم والغارمين في سبيل الله في سبيل غريبة غريبة. قالوا إن الزكاة وسبق لنا أن ابن عباس رضي الله عنه قال ثلاث أبى الله أن يقبلها إنما تقبلها فشهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمدا رسول الله من صلى ولم يزكي لم يصل صلاتنا وزكاتنا وصيامنا من عبد الله وعصى والديه لم يصل الزكاة غريبة إذا حالت حول عليها وكانت نصابا والنصاب في عهده صلى الله عليه وسلم 100 دكم ومن الذهب 20 مصحاف كان الدرهم في عهده صلى الله عليه وسلم 4 من الفضة تعرفون القرش من القرش مثل القرش ترى علماء من المملكة المتبعين للسنة والجنة أنها 56 ريالا من إلا هذا إذا كان عند الإنسان 55 من دراهم السعودية ليس عليها حتى يكون في السكين ويحول عليها الحال من الذهب 20 مثقال من الذهب 20 مثقال ما يكمل عليه بكرون أولاد هود يعيشون في ظل عدله رحمه أنا في قبضه أنا تولى ب40 عند المملكة وغيرها ريال فرنسا ريال في فرنسا وضرب ريال ومن الفضة ومن الذهب كان السائر بين الناس المملكة السعودية وغيرها بنيه نصارى ثم جد في صورة ضرب رحمه الله من يسرون جعله وزن هذا لأن حولة الناس وأخطئهم الفرق عندي هذا الفرق. فهذا الجنيه السعودي مثقالين درهم، مثقالين درهم، وهو وزن هذا المصاري. يعني يدخل عن فيه لا يقل عن 350 سنة و 40 سنة. كذلك على الجنيه. ورحمه الله حاول أن يكون الريال السعودي الكبير مثل الأثر، وحاول أن يكون هذا بالوزن بالضبط. الجنيه السعودي مثل الدرهم في المصاري. يكون مثقالين من الدرهم، النصاب 20 مثقال، 20 مثقال، يعني لو هي مثقالين كان لهم حتى جنيه، لو كنا مثقالين جنيه، هذا 10 جنيه نصاب، لكن ما قصر لقصد عن الجنيهين ربع أو جنيه ربع، جنيهين ربع ربع. قلنا من الحالين ثلاث عشر، عشر جنيه ونص، تطبيق ولا تطبيق؟ عندك ولا حط عشوة؟ ها؟ تطبيق ولا حط عشوة؟ اه 20 مثقال. اي طيب عندك قلنا 10 من جنيهين 10 جنيه، ناخذ من العشرة على ربع، كذا الثمانية على جنيه. إذا قلنا مثلا 8 إلى ربع صار معنا جنيه إلى ربع، 8 إلى ربع صار 12 إلى ربع، جنيه إلى ربع 10 ربع 12 ربع 10 ربع 2 ونص 10 ربع 2 ونص 10 ربع هذا يعني من بين الله من جبل ونفس من على الناس في الزكاة الزكاة الزكاة الزكاة الزكاة إلى رقائق مرة أننا أنزل كثم مرة أننا أننا نزيد هذا وقت إلى 17 مرة إلى 20 مرة إلى 24 مرة إلى 24 مرة إلى 35 مليار دولار، 36 مليار دولار. هذه إذا كانت ترعى من البر، إذا كانت ترعى من البر من الوادي الأودي. أما إذا كانت مزرعة كانت الجريبة أو كانت الحوش هذه ليس لها حكم لكي تحصل على من ذلك إنه يكون دراسة بكينة دراسة حتى عندما يجب أن هذه تعتبر تزكى قيمة ويسميها العلماء الدائمة إذا لقلت لكم الدائمة كذلك الغنم إذا كانت 40 فبها شب كذلك البقر إذا كانت 30 فبها جميع نصف يعني البقر 29 ما فيها شب 30 فيها تبيع إذا كان جيران وإذا كانت بقر ناسي فهي تبيع بأمر سنة يدفعون منه إن يطبيع أن يدفعون هذه إذا كانت سرعة من البقر أما إذا كانت سنة ثلاثة مثل أحواتي أو الزرائبي أو المزارعي أو أنه يبيع فيها ويشتري كانت من سنة الحوض كانت من سنة كانت من أدعى فيها شيء هذا جميع هذه ما تعتبر تعتبر إذا حال الحوض يزكي أمواله ومن جملتها فيه إذا كانت ما ترعى إلا حليل مثلا والشعر كله ويسمع مصروف فيه والمؤمنين هذه ما تعتبر أو أنه مثلا يروح للبر وطرف النهار وتأتي ويعطيها ضراع فيها شعير هذه ما تعرف سؤال الله ليه ونص اللي هو بعيد ونص يوم التقليل هذا حين يوم التقليل هنا أي البخاري عن سعد بن سعد الساحلي رضي الله عنه قال لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ثم قال يفتح الله على يده. الناس محاصرين أعداء الله لأن اليهود لما أجلاهم صلى الله عليه وسلم بعضهم جعلوا سكن خيبر حاصر من اليهود في الأحيان. قال فسمعنا هذا الحديث فاستحابنا ما سلم يبتهد السفر من الأحيان جميع تعالى من الأحيان على إذن وشهيانات بهذا الذي قال في خاتمنا حب الله ورسوله ويحب الله البشر الثاني يفتح الله عليه فبات الناس يدركون ليلة ويقولون فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغدوة من الصباح إلى الظهر الروحة من الظهر إلى الليل بارك الله عليه وسلم فيك كل الناس يغدون بايع النفس ومبيقها محملها من الآثام والأوزار ما لا تكون أو معتقها أو متسبب لعصفها من النفس. أخبر سبحانه هم في الإعلام لهم جميع لكنهم ألم وبين الأول لأن أكثر الناس عليه فموبقها حمل النفس ثمان كاربة كثم حرام كثم لعن فموبقها أو معتقها قام السبب لعزه بنفسه لذلك وصف الله عز وجل ريح سليمان الذي لما طلب ربه اجب الله رب اسلمي وقبلي ملكا لا ينبغي سبب ذلك عرض عليه بالعشي الساخنه بالجاهل عن الخير فقال اني احببت حب الخير والسرايا التي عندنا حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت الحجاب حتى توارت الشمس ردها عليه جعل يضرب هذا السوق فضرب ضربا بالسوق والأحمر طلب من ربه موتا كمن الخير الله من الصباح إلى الظهر تمشي تبن فيها الشمس من الصباح إلى الظهر تنشدد فيها الشمس ومن الزوال إلى المغرب الشمس تنشدد فيها الشمس ومن سليم يبيح غدوها شهر هذا واحد غدوها من الصباح إلى الظهر تنشدد فيه شهر ومن الظهر إلى المغرب الشمس تنشدد فيه الشمس أيها أبي موسى لا ينبغي يا حمادي الله عز وجل قال في حق أبي سعيد وفي حقه هذا عطاء ثمن عنك فلك نبحث عنه مطلع وإن له عندنا نزول كذا لما اشتغلته عن ذكر ربه قتل فعوضه الله هذا الملك ومع ذلك يوم القيامة لا يسلم وقرنا له ذلك في حق داود وإن له عندنا لزلفى وحسن فيقول في حق سليمان نعمة الله عليه من يهود يقولون إنه ساحر داء الله وعده رضاهم الله بما أنزل الله عليه إن النبي جن ليس بسحر وما كفر سليمان ولكن الشيء الذين كفروا يعلمون هذا عباؤنا أمن وإن له عندنا ويحاسب عندنا لجون ثالث هذا الحديث أنصر الله عليه أنه صار سليمان لا طوفن الليلة على ألف امرأة وفي رواية مئة امرأة كل واحد تلد رجلا يجاهد المسلمين ما ساوي الشيطان ما قال إن شاء الله يقول صلى الله عليه وسلم والله لو قال إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله فطاف على ألف امرأة سنة في رواية مئة امرأة ما ولدت منهن إلا امرأة نصف والله لو قال إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله يريد الناس يدعون فلما غدوا على رسول الله بعدما سيروا انشغلوا عن مشارة الرسول من هو هذا الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس يدوكون ليلة من يحبه أيهم يعطى لما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الناس كلهم يرجو أن يرضى يقول عمر رضي الله عنه ما تطلعت من إمارة إلا يرضى ليس حبا للإمارة بل يريد هذه المنقبة أنه يحب الله ورسوله والله ورسوله لفت صلى الله عليه وسلم يمينه وشماله فقال أين علي بن أبي طالب قيل ويجي في حيني أرمل فأرسلوا إليه وفي رواية فأرسل إليه فوج به أرمل ما يشوف حتى جلس بين يديه ثم بصق صلصلة في عينه فبرئ فحطاه الراية وقال انفذ على لسك على هنيئتك من غير عجلة ولا بعيدة حتى تنزل بساحتك ساحة القوم ويقرب من دياره ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى ثم حلف له صلى الله عليه وسلم فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا من اليهود من عدا الله وعلى وليه خير لك من حمر ومن أن حين تنبس أنبس بيدك عند الحلف قيل إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخذ الله ثم مشى ولم يكن ثم وقف فقال يا رسول الله ادعوهم الى اي شيء قال ادعوهم حتى يكون موجود ادعوهم قديم واخذ جيشا هنا والذي امره ان ياخذهم ثم ذهب فدعاهم الى واخبر سلم ان الله يفتح على يديه ان يفتح الله على يديه يهود عدا الله وعدا رسولنا فجاهد فحاربهم وقاتلهم حتى وفح الله على رضيه الله ورسوله الله ورسوله يفتح الله يقول يا خسام من هذا السنة فرد على الله الله أخبر أنه يحب الجواب ويحب المسلمين ويحب الذين يقاتلون في سبيل الله ويحب المؤمنين هذه جاءت في آيات كبيرة وليست هذه خاصة بعلي هذا كما يقول لكن علي كبروا بحقه من قبله ان الرسول ان الله ورسوله يحبانه وهو يحب الله ورسوله ومع ذلك كان قد يلزمه ترك ورسلنا شراب الجنة قبل أيام. أليس في هذا الحمد لله وبعد شراب أو ما هو لسان أو الشيعة اليهود مسلم من واحد في المعارك اللي خذ الرسول عليه الصلاة والسلام يعني اليهود هنا وخيبر وتبوك مسلم أحد قليل اليهود خصوص ناس منهم إلا وناس عندنا بالأصحاب قيل إنه صلى الله عليه أتاه رجل عبد أسود مملوك اليهود هو يهودي ومملوك اليهود ومعه غنم وجرح الله صدر هذا الحج وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم قال يا رسول الله ماذا تأمرني بهذا الغنم ماذا أعمل به يعني هو الإسلام حتى أن هذا الأمانة يريد أن يفتح منه يقول هذا العبد هذا ما شهد قال له صلى الله عليه وسلم يذهب وجرها ثم ارمي هذا الحصبة فإن الله سيأتيها فعل رضي الله عنه وقاتل مع الرسول فقتل قيل إنه ما صلى لله رحمه قيل هذا العبد الأسود اليهودي الذي هو يهودي وسيد يهودي ما صلى لله رحمه قالوا يا رسول الله قتل العبد أو قتل العبد الأسود قال صلى الله عليه وسلم أهوهوا حققوا قال هو قال صدق الله وصدقه الله إني رأيت عند رأسه مكتوب إني رأيت عند رأسه جاريتين من الحور ومن قوة إيمانه أنه ذاق من سائر الغنم يوديها سائر فذهبت إلى رأس صاحبه وعرف أنه فالذي أسلم من اليهود قلة منه عبد الله بن سنان يهودي فأسلم رضي الله عنه أخبر صلى الله عليه وسلم أخبر عن رسوله قال يا رسول الله إن اليهود قوم مسلم لا كنت تحدى عنك إذا جاءوك وسألوك حتى رضي الله عنه ثم سأل ما تقولون في الحجاج السلام على سيدنا علينا ولينا قال رأيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد بهذا، أريد أن كثيرا من الناس لو دعا الحق إلى الحق هو يتولى، يعني يريد شيء وراء ذلك. ثالثة أن البصيرة من الفرائض، لقوله تعالى أن الفرائض التي يجب على الداعي، فرائض يعني يجب على الداعي وعلى بصيرة، لقوله تعالى قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. نعم. يعني بصيرة فيما يعني فيما يدعو إليه. الرابعة من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى على المسبح. من دلائل أفضل دلائل التوحيد أنه تنزيها من الله. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبحا لله. أن من قبح الشرك سبحان الله أيضا ومحن الله أن من قبح الشرك أنه مسبحا لله الذي يشرك مع الله تنقص الله عز وجل تقاسى على علم ان الوسائط انها اول تنزيل قال تنقص الله. السادسه وهي اهمها ابعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. الثالثه هي التحذير على الله وما أنا من عنه ودي أن أنزه الله وأبعد عنه وما أنا من عنه فيه تحذير للمسلم أن لا يجاورهم ولا يؤكلهم ولا يشاربهم ولا لم يكن. السابعة كون التوحيد أول واجب قوله أبي نبي طالب عز الجبل أول ما تدعون إليك لا إله إلا الله وفي رواية إلى هذا قال علي ثم ادعوا إلى قبل الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله. الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. أن الإسلام يبدأ به لطالب المسجد الإنسان به قبل الصلاة. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب ولا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. العاشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. قيل الكلمة يسمونها وقيل إنها حلوة لا تأخذها. ولذلك يجب على المزكي أن ينظر إذا كانت الغنم ضعافا يأخذ منها، إذا كانت متوسطة يأخذ منها، يأخذ ضعيفة، إذا كانت غنما يأخذ منها، لكن إذا كان فيها حلول عذرة من هنا ورسول حذر محمد أنه سلم أنه إذا ظلمت ودع الله فيه تحريبها بينك وبين نواس المظلوم حجاب وقاية. السابع 16 اتقاء دعوة الظهور، السابع اتقاء بطبيعة اتقاء على الآن كل مساعدة كل خلق قال هذا أخذ من كان في عمل حاجة يا أولاد عام السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحسن لأن دعوة المنجين لمن كان كاملا الثامنة عشرة أفضل خلم أن نتخذ أحد المعروف فإنه ليس بين الثامنة عشرة أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادة الأولياء من المشقة والجوع والوباء. وجاءوا بالسلام لما وجد مع الله خلاله رحمية سالم. جاءت فاطمة رضي الله عنها بقي فاجرة حتى رأت فاطمة وعرونت وحلته من عرفته وتعالى. كل هؤلاء اللي اجتمعوا خدعوا في بدر. قيل إنه عليه الصلاة والسلام كان يقول إنما له جيران يأتون بالقمائل أو الزبالة ويحطونها ويأخذها ويقول ثم يقول يا بني عبد الله أي جيران قمائل أو يسمع الشرشحة يا بني عبد الله أي جيران أما نحن الصلاة أو الصلاة عليه كلهم كفروا عن أراضهم وجهل منهم فمن أحد الأول وضع من شروط قاسية. تفضل. ما نزل عليه ما نزل عليها الوحي عليه الصلاة والسلام إلا بعد المعركة. يعني قبل. قيل بالحمد للهجرة. وقيل بالحمد. يقول للشياب العظيم الريح أن المعراج هنا. هل قبل يحاجة أو قبل يحاجة أو قبل يحاجة أو قبل يحاجة قولوا كلمة أبيل لكم بها الحرى قالوا وذلك العشر قال قولوا جعل الله لعبد الله